سائل يقول إن في بلده تكثر الزلازل، فهل يجوز لهم إذا حصل زلزال أن يقطعوا الصلاة ويخرجوا من المسجد وجزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز لهم، لأن هذا فيه خطر عليهم، وإذا الإنسان تعرض لخطر فإنه يجوز له يعني أن يدفع الخطر عن نفسه إذا كان يستطيع أن يفر. والدين ليس فيه حرج، ولا يجوز إنسان يضر بنفسه، ولهذا من الأسباب التي يعني يرخص الإنسان فيها من عدم شهود الجماعة أن يخاف على نفسه أو على ماله أو على عرضه. نعم. يقول السائل: ورد في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطمه موسى عليه السلام، فالسؤال يريد أن يعرف هل موسى عليه السلام كان يعلم أن ذلك هو ملك الموت، ولماذا لطمه؟ هذه المسألة تكلم العلماء فيها وأشكلت حقيقة، لأن ملك الموت هو مرسل من الله ولا قدرة لأحد عليه، فاستشكل بعض العلماء هذا الأمر، فقيل إن هذا أولا يعني أمر يعني غير يعني مألوف، وإنما هو في حق موسى عليه السلام، ولأن ملك الموت أصلا لا يرى ولا قدرة لأحد عليه، ولكن هذا خاص بموسى، فوقيل أنه لم يعرف، أنه جاء في صورة رجل يعني لم يعرف ولطمه، وهذا فيه يعني حكمة، ولله فيه حكمة. وأما غير موسى فإنه لم يحصل ولا يحصل لأحد، يعني فإن ملك الموت لا يرى، ولو رآه الناس ما استطاعوا أن يصلوا إليه، لأن هؤلاء مرسلون من الله عز وجل، لكن هذا لحكمة يعني خاصة يعني، والله عز وجل أعلم بها يعني في حق موسى عليه السلام. بارك الله فيكم. هذا سائل نقل عبارة عن الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، ويرجو منكم التعليق. يقول ابن كثير رحمه الله: ما أحسن ما قال بعض السلف، إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات والفضل الكامل عند حلول الشهوات. نعم، هذا بلا شك أنه من الأمور العظيمة، وهو أنه عند وجود الشبهات فأفضل الناس هو أنفذهم بصرا وأعلمهم بالشبهة، وعند وجوب الفضائل والعبادة فأفضلهم هو أقواهم عزيمة، ولهذا ينال الفضل بهذين الأمرين، بقوة البصيرة وقوة العزيمة. ويعني إذا جاءت الشبه فإن أفضل الناس العلماء، لأن العابد قد يكون عابدا صالحا ولكنه يخوض في الفتن ويدخل في الشبه، وأما العلماء فهم أبصر الناس، فهم هدى يعني للناس، أولا هم هدى يهتدون في أنفسهم وهدى إلى غيرهم، وإذا جاءت يعني مواطن العبادة فهم أعظم الناس عبادة وأقواهم يعني عزيمة على طاعة الله عز وجل. ومما يشهد لهذا قول ابن عباس يعني رضي الله عنهما، يقول: ما أعلم أن رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، فإنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. فهذا مما يدل على فضل العلماء، وليس هناك شد على الشيطان من العلماء، فإن الشيطان يستهوي العباد ويستهوي ذوي الفضل، أما العلماء فلا قدرة له عليهم. ولهذا ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه العظيم المشهور تلبيس إبليس، هذا كتاب متخصص يذكر فيه الإمام ابن الجوزي وسائل الشيطان كيف يلبس على الناس، فذكر تلبيسه على العباد، تلبيسه حتى على العلماء الذين ينقص علمهم، تلبيسهم على كثير من أصناف المسلمين، تلبيسهم على النساء، يعني تلبيسه على المجاهدين، تلبيسه على يعني المشتغلين بالحديث، تلبيسه على يعني كثير من أصناف الأمة. فالشيطان له مكر وحيل يحتال بها على الناس، فأما العلماء لا قدرة له عليهم، لأن هذه الحيل إنما تأتي من طريق الجهل، يدخل الشيطان على الناس من طريق الجهل. فمثل ما تلاحظون الآن كم زين الشيطان كثير من الناس الاشتغال بالبدع، فشغل هذا المسلم بكثير من العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله، وهو يظن أنه محسن، فصرفه عن السنة. لهذا قال العلماء: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها. يعني الأوراد التي يقولها بعض المبتدعة يعني من طلوع الفجر إلى منتصف النهار وهو يذكر الله بأذكار مبتدعة ترك الكثير من السنة. هؤلاء لبس عليهم الشيطان بسبب الجهل. وهكذا قد يلبس على الناس يعني في كثير من الأمور، أمور عجيبة ما حد يصدق يعني كيف، حتى إن بعض الناس يتقرب إلى الله بفعل المعاصي، فلما يعني سئلوا عنها قالوا أن هذا يكون أبعد عن الرياء، فإن الإنسان إذا يعني كثرت أعماله الصالحة عند الناس مدحوه، فإذا رأوا منها الذنوب ذموه، ولهذا يسمون تسمى هذه الطائفة بالملامتية، يعني الذين يفعلون الشيء الذي يلامون عليه. كيف لبس عليهم الشيطان؟ وبعضهم يقول يفعل المعصية وليس له رغبة فيها لكن حتى يذم عليها، تلبيس لبس عليهم الشيطان. فما أمر بفعل المعصية وإنما أمر بتجنب المعاصي مع يعني الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. كذلك يعني ربما لبس على بعض الناس في أعمال البر حتى أنهم تركوها طلبا مثلا للإخلاص، مثل الذي يقول أنا لا أتصدق علانية أو لا أصلي علانية أو لا أمر بالمعروف خشية أن لا أخلص، بل أخلص وادعو الله عز وجل يعني أن يوفقك واجتهد في طاعة الله، فلا تترك العمل خوفا من الرياء، ولا تعمل أيضا للرياء. فأمور كثيرة، ولهذا يعني الناس يحتاجون في كل وقت في كل حين إلى أن ينبهوا يعني إلى مداخل الشيطان، كيف أن الشيطان يدخل على كل إنسان من طريق. ذكر الإمام ابن القيم أن الشيطان يشام الإنسان، فإذا رأى فيه قربا من الدين والعبادة أتاه من باب البدع، وإذا رأى فيه تهاونا وتقصيرا أتاه من باب المعاصي. ما يأتي لصاحب المعصية يعني من باب البدع، وإنما يأتي لهم باب تهوين العبادة ويهون عليه ويغرس في نفسه التسويف والتقصير. وأما صاحب الدين ما يمكن يأتيه من هذا الطريق، وإنما يأتيه من باب الزيادة في العمل. والمهم أن يصرف هذا الإنسان عن الصراط المستقيم، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. نعم. يقول هذا السائل: من وجد في بيته رجلا فهل يجوز له أن يقتله؟ وإذا قتله فهل يقتص منه؟ هذه المسائل لا تصلح الفتاوى فيها، لأن بعض الناس يأخذ بكلمة ويطير بها وقد يقتل، ويقول أفتاني فلان وفلان، وكم حصلت فتن بسبب الكلام المطلق الذي ينزل. الرجال الذين في البيوت أصناف كثيرة، فهناك رجل من المحارم، رجل يعني قد دخل البيت يعني لحاجة وقد يكون مخطئا أو مصيبا، وقد يكون يعني معتديا، وقد يكون غافلا، وقد يكون له شبهة، أمور كثيرة. فهذه الأمور لا تنزل عليها الأحكام، ولكن نحن نقول الإنسان يحتاط للدماء ولا يجوز له أن يعتدي، ومهما حصل فإنه لا بد من الأناة وعدم الاعتداء، إلا أن يتيقن أن هناك اعتداء على المحارم، اعتداء على يعني الأعراض. هذه أمور يعني لا صبر عليها، ولكن يدافع ويمنع، إلا إذا لم يكن إلا بالقتل، فإذا قتل بعد ذلك نعم، وأما يعني ما دون ذلك فإن الإنسان يدرى الفتن، وهذه الأمور مرجعها للقضاء. ولهذا قد يقتل الرجل فيقتل بقتله لمن كان في بيته لتقدير أو لأمر يرى القاضي أنه غير موجب لقتل ذلك. فهذه أمور لا يبنى عليها يعني تبنى عليها الأحكام بهذه الصورة، وإنما فيها تفصيل يعني كبير لا بد من الرجوع إلى أهل العلم والتفصيل في هذه المسائل. يقول: ما هو الضابط الشرعي للعرف الذي يجوز الرجوع إليه؟ العرف هو ما تعارف عليه الناس في زمن أو في مكان، مثل المهر أو النفقة أو أجرة الأجير مثلا، أجير يعمل من الصباح إلى المساء، كم العرف يعني في البلد أن يعطى أجرته إذا وجد النزاع؟ ولهذا العرف يعمل به إذا وجد النزاع تنازع الناس، قال الأجير أنا استحق 1000 ريال في اليوم، فقال له الآخر قال أنت تستحق 10 ريال، لا هذا ولا هذا، يرجع إلى العرف يجد الأمر متوسط يعني بين هذا وهذا. ولهذا كثيرا ما يحال من المحاكم الشرعية هذه المسائل إلى العرف وإلى ذوي الخبرة، فإذا كان مسألة متعلقة بالطب أحيلت للأطباء، إذا كانت مسألة متعلقة بالتجارة أحيلت للتجار، وهناك في هيئة تسمى هيئة النظر يعني في هذه المحاكم في هذه البلاد المباركة التي تحكم بشرع الله، هناك هيئات مع وجود العلماء هيئة تسمى هيئة النظر، هذه الهيئة يعني مؤلفة من مجموعة من الخبراء، وأحيانا يرجعون إلى ذوي الخبرة، يرجعوا في هذا للعرف يعني بين الناس، والعرف يعني من الأمور التي يرجع إليها في أحكام الشرع، لكنه غير معارض للشرع، وإنما الشارع لم يحدد شيئا مثل المهر والنفقة وأجرة الأجير، لم يحددها الشارع، فإذا اختلف الناس فيها رجعوا إلى العرف. بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم تقصير الثوب؟ تقصير الثياب يعني إلى ما فوق الكعبين وإلى أنصاف الساقين، هذه السنة وهذا هو الدين، فلا يجوز للرجل أن يطيل ثيابه حتى تبلغ الكعبين، وكذلك المرأة يعني ليس لها أن تقصر ثيابها، بل يجب عليها يعني أن تستر بدنها، ولهذا سألنا النساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يعني اللباس، قلنا إننا ننكشف، فرخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم شبرا ثم رخص لهن ذراعا، وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم، الرجال يسبلون مثل النساء، والنساء يقصرن يعني الثياب مثل يعني لباس الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وهذا لباس النساء اليوم إلا من رحم الله، فهذه معاندة للشريعة، يجب على الرجال أن يلتزموا شرع الله، ومن الأمور العجيبة والهداية بيد الله، وإلا ما الذي يضر الرجل الآن يقصر ثوبه؟ ما فيه أي مشقة، بل كما قال عمر أنه أتقى للرب وأطهر للثوب، يعني ما فيه مشقة على الإنسان أن يفعل هذا، لكن التوفيق بيد الله، وهذا مما يدل على أن الموفق من وفقه الله، مثل اللحية الآن ما الذي يضر الإنسان يعفي لحيته؟ بل هي راحة والتعب في حلقها ومتابعتها في كل يوم، يعني بعض الناس كل يوم قبل أن يصلي صلاة الفجر إن صلى أو بعدها يداوم على حلق اللحية، هذه أمور خطيرة، فراحة الإنسان في السنة يعني راحته وتوفير المال، يعني كم ينفقون على حلق اللحى، فهذه الأمواس والمال الذي ينفق فيها ومداومة حلق اللحية كله محرم، وراحة المسلم يعني أن يترك هذه اللحية كما يعني خلقها الله، خصوصا إذا كان لا يأخذ منها شيئا ستقف عند حد ولا تزيد، ويرتاح من الحلق ويكسب الأجر والسنة، كذلك التقصير، تقصير الثوب ليس فيك عندما يأكل الإنسان بيمينه يتعود على هذا، ليس فيه مشقة، فكثير من المسلمين هذه أمور سهلة ميسرة وهي شعب من شعب الإيمان، ومع هذا بعض المسلمين يعني يعصي الله عز وجل ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أننا الآن كثير من المسلمين وهذا الأصل فيهم يقولون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويصدعون بأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته بطاعته، هذه المحبة الصادقة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل أعمل في وظيفة تخدم بلدي وتعينني على طاعة الله، ولكن في هذه الوظيفة طلب مني تخفيف اللحية، تخفيف اللحية، فماذا أفعل؟ هذه ما هو صحيح أنها تخدم بلدك وتعينك على طاعة الله، إذا طلب منك في الوظيفة أن تحلق اللحية لا، هذه ليس، أما العمل قد يكون صحيح، فإذا طلب منك يعني ترك شيء من الدين فاكسب دينك ولو خسرت العمل، ولكن نقول جاهد نفسك على أن تبقى في عملك وتحافظ على دينك، فإذا خيرت بين دينك والدنيا فاختر الدين، فإن الدنيا فيها عوض ولها عوض، وستجد العوض بإذن الله بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. لكن يحتاج لصدق وأن يكون الإنسان على يقين ما هو في شك، فإذا صدق مع الله وفقه وتحقق فيه الوعد: من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. كم أناس تركوا وظائف يعني طلب منهم المعاصي فيها فأغناهم الله وجاءهم ما لا يخطر ببال من الأموال. فالإنسان يصدق الله عز وجل. الدين ليس فيه عوض، دائما أقول الرب والنبي والدين، هذه الأصول الثلاثة إذا فاتت الإنسان ليس له عوض، ليس له إلا رب واحد، وليس له إلا نبي واحد، وليس له إلا دين واحد. فإذا خسر هذا ليس فيه عوض. أما المال فيه عوض، الوظائف كثيرة، الأموال كثيرة، النساء تفقد المرأة تتزوج غيرها، يموت الابن البنت يرزقك الله عز وجل غيرها. أما إذا فاتك دينك وفاتتك اللحية التي هي شعب من شعب الإيمان، والله لن تجد لها عوضا من أموال الدنيا، لأن هذه شعبة من شعب الإيمان، إما أن تفعل أو لا تفعل. نعم. يسأل هذا السائل: هل فتنة الخروج على الحكام أضر على الأمة من مما يعني يحصل من بعضهم من فساد وترسيخ لانهيار الأخلاق والتضييق على من يتمسكون بالشريعة ونحو ذلك من المفاسد؟ يكفينا حكم الشارع أن الله عز وجل ما أمر بالخروج عند وجود الخلل، فلو كان في ذلك يعني مصلحة لأمر الله عز وجل بالمصلحة. نحن لسنا في شك يعني من ديننا، وأن كل ما أمرنا الله به لنا فيه مصلحة في ديننا ودنيانا، وهذا أمر معروف. يعني حتى الآن في بعض بلاد المسلمين التي وجد فيها تضييق، في كل يوم الآن السنة تنتشر والدعاء يكثرون وبدأ الناس يرجعون إلى دين الله، ومهما حصل من تضييق فلا يمكن أن يضيق على المسلمين ما دام أنهم يتمسكون بدينهم، حصل خير كثير. فالآن إذا جاءت هذه الفتن ستؤخر المسلمين كثيرا وستوجد الفتن. ثم يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني لما سئل عن الخروج وغيره، قال: إذا خرج المسلمون يريدون الإصلاح سيخرج أضعافهم من أهل الشر يريدون الفساد. لا تظن الأمر الناس كلهم أهل الدين، من الناس من يريدون الإباحية، من الناس من يريدون للمرأة أن تكون يعني سافرة ويسعون الليل والنهار لهذا، وإذا طالبتم بحقوقكم سيطالبون بحقوقهم، وإذا يعني شكلت هناك يعني أحزاب سيطالب هؤلاء بأحزاب، وإذا كانت هناك منازعات سينازعون. لكن أفضل طريقة وهي الطريقة المشروعة أنه إذا وجدت المخالفة فإنه يناصح الحاكم، وما أسهل هذا الأمر. يعني لو أن رجلا عالما دخل على حاكم من الحكام وذكره الله، إذا كان مسلما، بل لو كان كافر ممكن يسلم على يده ويذكره الله ويرغبه في الخير ويقول له: إن استقمت على طاعة الله ثبت الله ملكك ويعني دانت الناس لك وأعطاك الله عز الدنيا والآخرة، فلربما بكلمة واحدة أصدر القرار وغير المنكر. وكم حصل الحمد لله يعني مثل هذه البلاد لما وجد هذا الخير، وجد الحكام الذين يحكمون بشرع الله والعلماء الذين حولهم، فهؤلاء يحكمون بشرع الله وهؤلاء يناصحون، حصل خير عظيم وما زال الخير ينتشر في هذه البلاد. هل هو بالخروج وبالمنازعة؟ بل باتصال الحكام بالعلماء، وهذا الود الذي جعله الله يعني بين الحاكم وبين العالم يعني في هذه البلاد يضرب يعني المثل به. فنحن نجد الآن كما تعرفون ويعرف هذا من عرف مجالس يعني الملوك في هذه البلاد، أن المقعد الذي يكون عن يمين الملك للعالم، يعني هذا والله مفخرة يعني للمسلمين بتمسكهم بدينهم، يعني أن يكون أقرب مجلس للملك هو العالم. فهذا مما يدل على أن هذه السنة إذا طبقت والتزم الناس بها جعل الله عز وجل يعني القلوب متآلفة على الحق وعلى الدين، بخلاف يعني العلماء الذين يطعنون في الحكام والحكام الذين يعادون الإسلام، فيجعل الله عز وجل بينهم يعني التنافر والبغضاء ويجعل بأسهم بينهم، فهؤلاء يدعون للخروج وهؤلاء يدعون لقتلهم ولسجنهم، فليس في هذا مصلحة أبدا. وإنما المصلحة هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وهو المناصحة. وقال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة ما قال الخروج، ما قال مظاهرات. فمن أراد الخير فليلزم يعني هذا الطريق وهذا المنهج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.